الأضحية حكمها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلتها أخذت الثواب، ما فعلتهاش لا ثواب ولا عقاب، مؤكدة أي واظب النبي عليها. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أملح أبيض، أقرن في قرون جامد كده حلو مليح، فالأفضل الأبيض، ما فيش الأبيض يبقى الأحمر، ما فيش الأحمر يبقى ليه؟ الأسود. الأضحية سميت أضحية مأخوذة من اسم وقت الذبح. اسم وقت الذبح إيه؟ الضحوة. عارفين الضحى بعد طلوع الشمس برمح، لكن أنا ببدأ وقتها من بعد أول إمام خلص خطبتين العيد. فجامع الأزهر بيخلص الساعة 7 مثلا، خطبتين العيد، جامع سيدنا الحسين بيخلص الساعة 7:30 مثلا، أنا ذبحت الساعة 7:30 و5، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. قبل يعني الخطبتين مكروهة، لكن عند الشافعية لا تقبل، فلابد أن أنا أعمل إيه يا مولانا؟ أنتظر شوية لحد ما الإمام يخلص الإيه؟ الخطبتين، هيصلي الركعتين وبعد الركعتين يعمل إيه؟ يقول خطبتين باختصار وخلاص. الأضحية قد تكون واجبة بالتعيين، أنا حددت دي الأضحية اللي أنا هذبحها، أو بالنذر لله عليا لما ربنا يشفيني لأذبح خروف في العيد. الأضحية المنذورة لا يأكل منها المضحي، يأكل منها يعني على بعض المذاهب زي سيادنا المالكية وسيادنا الحنبلة، لكن الشافعية والحنفية لا. الأضحية تبدأ من بعد خطبتين العيد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، يعني رابع يوم بعد العصر. أصناف الأضحية: الإبل والبقر والضأن والمعز، ما فيش غيرها. طب يا سيدي سيدنا بلال ذبح خروف، سيدنا ابن عباس قال مؤذن ضحى بمؤذن، من باب جبر الخواطر، من باب الهزار، ويعني يستحب اللي ما يضحاش يذبح له فرخه، يذبح له بطه، دجاجه، ويديها للناس على سبيل ليها الصدقه. لكن الاضحيه معروفه اربعه: الابل والبقر والغنم والضأن. طيب اياهما افضل؟ المالكية قالوا الخروف، الشافعية قالوا لا الجمل أحسن. هل يجوز المشاركة في الأضحية؟ نعم يجوز المشاركة في الإبل، في البقر. احنا عايزين نقول البقر، طب والجاموس ما جبناش سيرته، ما هو الجاموس قياسا على مين؟ فكل ما نقول البقر هو هو الأحكام في الجاموس. الشركة لا تصح زي ما النبي عملها صلى الله عليه وسلم، عملها في البقر وعملها فين؟ في الإبل اللي هي الجمال، لكن ما عملهاش لا في المعيز ولا في الخرفان. أقلها كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، خلاص 8 لا، بشروط. الشرط الأول إيه؟ تساوي الأسهم. لا يا سيدي مش شرط، إحنا جبنا الجمل ب7000 جنيه، أنا دفعت 2000، يبقى سهمين، راح واحد دفع 3 يبقى كم سهم؟ 3 أسهم. واحد دفع 500 جنيه يبقى كم سهم؟ ما عنديش نص سهم، ما عنديش نص سهم. إذن الشرط اللي أنا عايزه إن السهم لا يقل عن سبع بقرة. خلي بالكوا يا سيادنا، ليه؟ لأن الجمل أو البقرة لما تيجي تفكها تعدل 7 خرفان. هل يجوز ان البني ادم يضحي بنص خروف؟ هل يجوز ان 2 يشتركوا في خروف؟ ما ينفعش. في صوره ينفع بس اقولها لك دلوقتي، اللي هي اللي يكونوا بيت واحد. اذا الشركه الشرط الاولاني بتكون في بدنه يعني جمل، تكون فين كمان؟ في بقره او جاموسه. الشركه لا تزيد عن كام؟ عن 7، تقل. الشرط الثالث: لا يقل السهم عن سبع بقرة. بكام البقرة؟ ب7000 جنيه، يبقى السهم كام؟ 1000 جنيه، ما ينفعش أقل من 1000، أزيد أنت حر. ركز معايا بقى. الخروف يجزي عن واحد، المعزة تجزي عن واحد، لكن ازاي الخروف او المعزة تجزي عن ثلاثة اربعة؟ انا بشتغل وزوجتي بتشتغل وعندي بنت بتشتغل وعندي ابن بيشتغل، يبقى احنا كده كم واحد؟ بس ساكنين فين؟ ساكنين في بيت واحد وبناكل ونشرب مع بعض، اذا كلنا نعتبر ايه؟ ها البيت الواحد. لا يا سيدي، ده انا ساكن في الدور الاول انا ومراتي، وبنتي متجوزه وساكنه في الدور الثاني، وابني متجوز وساكن في الدور الثالث، يبقى احنا هنا بقى واحد ولا ثلاثه؟ يبقى ثلاث خرفان. يبقى كم خروف يا مولانا؟ ثلاثه. طيب اللي مش فاهم يسال تحت اول. ها؟ ومستقلين في العيشة، يبقى ازاي من بيت واحد؟ طبعا يا مولانا في اختلاط هنا، بناكل ونشرب مع بعض، الفلوس واحدة، انما زيادتك ومراتك في ناحية وانا ومراتي في ناحية وده مراته في ناحية واحنا قرايب، ما ينفعش يا مولانا. صلوا على النبي. اختارها غير معيبة، جيبهاش كفيفة، رجليها مقطوعة، ليه؟ ان الله طيب لا يقبل الا ايها، وضحيتك دي هتركبها وتمشي بيك على الصراط. الاضحيه كرمها، يعني ايه كرمها؟ اكلها شربها. بعض سيادنا الطيبين بيصومها من بالليل علشان المنبار يبقى نظيف، فالحاجه الصبح تغسل المنبار كده وبتعمل عمليه بسيطه. يا سيدي ما تتعب بقى، الاضحيه اللي ربنا سخرها لك، شوف الجمل، شوف الجاموسه، شوف البقره، وانت تذبحها وتقطعها وتاكلها. راجل اذبح لي فار، هتعرف تذبح فار؟ هيجننك، هيخرب بيتك، هيطلع عينك الفار ده قد كده ويجري يتنطط يمين شمال. ليه؟ لان الله لم يسخره لك، ربنا ما سخر لكش الفار يخدمك، لكن الله سخر لك البقره تاكلها وتخدمك وتجيب منها لبن وتعمل اللي تعمله وماشيه معاك زي الحلاوه. ليه؟ لان الله سخرها. فما تجيش على الحيوان اللي ربنا اكرمك بيه وتعذبه. ذنبه ايه؟ ينام من غير عشاء ولا من غير ميه. ذنبه ايه؟ تذبحه وهو جعان وعطشان. لا، اكله وشربه.